اسمها؟ قال أبو عيسى قال وهذا حديث لا نعرف. لا يسمى ساذا في هذه الحالة ما دام قد توبع وشهد يا أخي في مشاهدة لابد الله بالليش ما هو ضعيف لكن شهد له الحديث الصحيح اللي رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن. فقط استشكال الشيخ هل يقال أن هذا الحديث ما دام رواه إسحاق فقط يقال أنه تحمله هو فقط ولا يقبل تحمله؟ لا، ولذلك إذا كان انفراد انفرد به ما يقبل. قال لا نعرفه يا أخي أنت إذا كان أنت تسوغ علوم الحديث من جديد ربما. طيب إن شاء الله يحتاج إذا كان تريد في مبادئ إن شاء الله نتفهم. خيركم من تعلم القرآن رواه الثقات عن عثمان أفلا يكون رواية علي من أخطائهم. نعم نعم ليس مخالف حتى يكون شاذ ضعيف لو انفرد ولم يأتي رواية أنا أحد مثل هذا كان ضعيفا لا يسكن مسألة. هو قلنا رواية الثقة هو الذي يكون إذا كان خالف من هو أوثق منه أو ثقات آخرين هذه من ألقاب الحديث الضعيف الشاذ المنكر. هل يحسن الحديث إذا كان من طريق صحابي آخر والمسناد ضعف؟ نعم هذا شاهد إذا كان صحابي آخر الحديث جاء عن أبي هريرة ثم جاء عن ابن عمر في حديث أبي هريرة ضعف فيكون ويقويه حديث الصحابي الآخر الذي رواه من إسناد آخر وهذا أمر معروف عند لو مداره في الطريقين يا شيخ في الحديثين لو كان مداره على ضعيف واحد كله يكون ضعيف لكن هذا له طريق وهذا له طريق. هو هل فيه نص ألا نضع التمر مع ألا نضع التمر مع النواة؟ نعم ليس حديث ضعيف صحيح الظاهر وأورده أو أدخله أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد أنت تأكل ونفس التمر والصحن لا تحط فيه النوى اللي تخرجه من فمك هذا من أدب عالي جدا الحمد لله ما عرفوا هؤلاء إلا الآن يقولون أنها فيها جراثيم وفيها. هل مضاعفة الأجر في الحرم خاص بالصلاة أم يشمل جميع الأعمال؟ أما مضاعفة الأجر مثل الصلاة 100,000 لا يقال إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصوم ما ثبت في الزكاة إلا أنه يكون أفضل وأكثر أجرا لا شك فيه كما أن الإثم هنا يتضاعف عقابه ولا يتضاعف عدده. الحسنة الصلاة 100,000 لكن إذا كان أحد أخطأ في هذا ومن يرد فيه بإلحاد بذل منه ذق من عذاب أليم فقد تكون صغيرة تعمد فيها يكون كبيرة في الحرم. نعم فلا نقول التسبيح وغيرها ولكنها أفضل لا شك فيه في أفضل مكان بالجملة يقال إنه أفضل. وكان عبد الله بن عباس جاءته رواية وهي رواية فيها أظن راوي فيه ضعف قال أني أتمنى أن يكون هذا حسنة من حسنات الحرم أو له أجره مثل حسنات الحرم فهذا في الحقيقة ليس بصحيح وهو قول ابن عباس أخرجه الأزرقي في أخبار مكة المسافر جاء من أفريقيا إلى الحج الأفضل أن يقصر الصلاة أم يتمها؟ القصر والإتمام ليس له أي مسافة وأي أيام محدودة لكن تعرف أنه هناك اختلف العلماء ونحن نعرف أنه إذا كان الإنسان في سفر مستمر 3 أيام هنا 3 أيام لو كان في بلاد العالم مثل ابن بطوطة يذهب فيقصر ويتم في كل يقصر ويفطر لكنه فتوى صحيحة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه لعل هذا أحوط من نوى الإقامة في معناه في بلد ما أكثر من 4 أيام أو أكثر فليتم وليصم هذا إن شاء الله ثابت قد يكون هذا أحوط إن شاء الله. وللحجاج أما وراء الإمام المتم لابد أن يتم إنما يظهر له في الصلاة القصر بحيث لا يصلي النوافل. نعم بارك الله فيك. أين تكمن الفضيلة فيما كانت له مسألة يبعثنا من الكتب؟ إيش أين تكمن الفضيلة فيما كانت له مسألة يبحث عنها من الكتب أو من يحضر مجلس علم في الحرام، كله من عمل طلبة العلم. بارك الله فيك. حضور مجالس العلم إذا رأيت أنت فائدة فإن شاء الله فيه بعض الفوائد، وأما الكتب وأنت قد عرفت طريقة البحث إن شاء الله السليم، قرأت أصول البحث، أصول الحديث، أصول الفقه، إن شاء الله أيضا هذا فيه فائدة. كلاهما لا يستغنى عنه إذا كان بالفعل يعني يريد الإنسان استفادة. بارك الله فيك. هل يشترط في ترتيل ترتيل القرآن المخارج والصفات؟ نعم، المخارج من يعني أصل لغة العرب، السين صاد كله مثل العجم. إذا قرأنا جبل صفا هم يقول جبل صفا، وهكذا قاف وكاف، فهذه مخارج. الصفات إيش معنى؟ هي نفسها مخارج تخرج من صفة خاصة ضاد من هنا أو هنا. هذه مطلوبة بالفعل نعم، وإلا يقرأ يعني سين وصاد وثاء كله واحد نعم، ويتغنى به ويجمل صوته، وليس معناه مثل أناشيد وغيرها. أنا متمتع، تخطى طواف الإفاضة يوم النحر 10 ذي الهجة بعد صلاة العشاء، وسعيت بين الصفا والمروة يوم 17، هل علي شيء؟ إن كنت لم تلم بزوجتك فليس عليك شيء، ولو طفت اليوم إن شاء الله. إيش؟ توفي والدي رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه، في مرض موته ما كان يصلي لفترة 10 أيام، هل كان على وعيه؟ إن كان على وعيه فكان على أهله الذين كانوا قريبين منه، كان يجب عليهم أن يوضعوه ويخبروه ويصلي إلى آخره. إن كان معذورا فعذره عند الله تبارك وتعالى وأنت تعرف، وكان من عادته أن يقضي الصلاة بعد أن يتعافى. لا، هذا خطأ في الحقيقة، وقد أخبره ابنه أنه لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها مهما كان وأنه كفر، فهل مات على الإسلام؟ في الحقيقة أخطأ لا شك فيه وتكاسل، الله أعلم، فصعب أن نكفره، لكن العلماء قالوا إذا كان الإنسان قادرا على الصلاة وقد ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. نقرأ عليه هذا الحديث الشريف، وغير واحد من العلماء قالوا أنه كفر، لكنه كان له عذر، ربما تكاسل، ونعوذ بالله من الكسل أيضا والسوء الكبر. فهل مات على الإسلام أم الكفر؟ علما بأنه في بداية حياته ما كان يصلي، فقام بقضاء صلاته 18 سنة، هذا يدل على حسن نيته إن شاء الله. فندعو الله تعالى أن يعفو عنه ولا نتكلم فيه كثير، الله المستعان. هل فيه نهي صريح عن رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا، لكنك لا تتخذ عادة. إن الله يستحي أن يرد يد عبده إذا دعاه صفرا، فإذا كان حضر القلب في بعض الأحيان رفعت أو دعوت بدون الرفع إن شاء الله مقبولة. أما أن يتخذ عادة، بعض الناس وجدنا أنه حتى اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، كله يرفعون اليد. لا تتخذوا عادة، لأننا ننظر هل كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلون هذا؟ ما كانوا يفعلون، ونحن متبعون ولسنا مبتدعا إن شاء الله. لكن في بعض الأحيان إذا رفع إن شاء الله لا يكون حرج، حتى بعد الصلوات أيضا. لا تجد في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رفع يديه بعد ما سلم وذكر الله تعالى للدعاء، أبدا ما تجد، إنما هي مواضع مخصوصة عند الاستسقاء، وكذلك بعض الأحيان الدعاء إذا طلب أحد فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بعد الصلوات. فينبغي أن نكون على السنة، بارك الله فيكم، ولا نفتح باب الوداع. يوجد مسجد في المنصورة، في فين المنصورة هذا؟ في مصر ولا في الهند؟ في منصورة في الهند، أيضا في مصر. طيب، في الخلاء، ولن أقدر على سقفه وتشطيبه، هل ممكن فضيلتكم المعونة؟ هذا إن شاء الله تذهب، ولو وصلت إلى الشيخ إمام الحرم الشيخ السديس عبد الرحمن إن شاء الله ربما يعينك، أما نحن والله المستعان. نعم. هل يعني يقول الأخ هل أحد يعينه على إتمام أنت وحدك ولا معك جمعية بارك الله فيك، لأن الناس أيضا يتحرسون ويتحرزون، فلا توقع نفسك في الشبهة إذا كان هناك ناس معروفون فتأتي بهم تزكية، تأتي من عندهم تزكية لنفسك أن هذا مسؤول عن جمعية ومندوبة للجمعية وكذا، وإلا الناس قد خدعوا الناس كثير، ولذلك ناس يتحرزون، فكن على علم بمثل هذه الأشياء. أيضا لا تسأل أي واحد هل يجوز لي أن أصلح شبكة الإنترنت عند الناس وأنا لست على علم بيقين على ماذا سيفعل، وأنت تعرف أن الناس عامة الإنترنت ما يسمعون فيها القرآن ولا يسمعون فيها الأحاديث، كله هو على الشر في الحقيقة، ولذلك الذي نقول أنك تترك هذه الأشياء علما أن عملي بفرنسا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين إذا كان يضيع دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أترك هذا العمل وتعلم شيء آخر إن شاء الله الذي فيها شبهة. نعم بارك الله فيك، إني أريد أن أودي عمرة على أمي، ولكن ما أدري ما عرفت يعني أين الموضع الذي نحرم منه، وهذا يعرف لابد أن يكون سأل، والناس يفتون من جيران والتنعيم والصحيفي مثل هذا أن يذهب إلى المواقيت المعروفة الذي إذا دخل الحاج، هذا الذي إذا أفتوك فأنت عمل، وإذا سألتني فأقول لم يكن هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الصحابة، كانوا يخرجون ياتون للحج وكانوا يخرجون خارج مكة خارج التنعيم إلى المواقيت جحفة وغيرها. نعم يقول الأخ، مرضت أمي مرضا شديدا يوم العاشر من ذي الحجة، لم تستطع معه البيات في منى، فأخذتها إلى مكة ولم أستطع المبيت أنا وهي خوفا عليها من الهلاك، وجلست بجوارها لعلاجها، فهل علينا شيء؟ لا، تركك في المبيت لأجل هذا العذر فليس إن شاء الله عليه، لا عليك ولا لأمك، شرط أن يكون المرض شديد ولا تستغني عنك قطعا، فليس عليك ولا عليها إن شاء الله وتقبل الله. ما هي الطريقة المناسبة للتدرج في علم الحديث للمبتدئ؟ ما أدري كيف نقول شيخ، لابد أن يكون طواف الإفادة والسعي والاستغفار الله. أيوة كان سيد عنده العذور والتوفر باقي ولا مباقي؟ طواف الإفاضة، طاف وسعى، مو كذا؟ طاف وسعى ولا ماذا تريد؟ لا طاف شيء إلى الآن، ما طاف وش يطوف ذوك ولا ما يطوف؟ يطوف لابد، بدونه حجه ليس بصحيح. إلى الآن لو لم يطوف يبقى في ذمته طول الحياة بارك الله فيه، ولا يقرب زوجته أبدا حتى يطوف ويسعى. ما فيش عليه الوقت باقي، الوقت باقي، ليس من حصر على 13 ذي الحجة وكذا، باقي إلى آخر حياتك، إذا ما حججت ما أتممت فما أتممت، إذا ما توسعت ما أتممت حجك، وقال الله تعالى أتموا. أما المبتدئ، طيب المبتدئ، لا المبتدئ إذا كان يريد إن شاء الله فلا بد أن يأخذ على الأقل الكتب الخفيفة أولا، وأخف شيء نخبة الفتح نزهة النظر، ثم بنفسه يشق الطريق له ماذا يعمل، وصلى الله على خير خلقه.